يقول أعيش في الدنمارك في أوروبا وأعمل في خدمة البريد هنا كساع للبريد من عام حتى الآن، وقد بدأت أشك في أن هذا الأمر حلال أم حرام، لأننا نسلم مجلات ذات أفعال سيئة، كما أننا نعطي معاملات تجارية لتلك المحلات التي تعمل في الحرام. وإنني حزين جدا لأنني لم أكن أعرف هذا من قبل، فأنا والحمد لله أسعى دائما للطريق الصحيح، فليكون مالي حلال أم حرام؟ فإذا كان هذا حراما فماذا علي أن أفعل بما اكتسبته منه من مال، وماذا علي أن أفعل بما سوف أكسبه طوال الثلاثة الأشهر القادمة التي سوف أضطر فيها للعمل معهم لإكمال مدة العقد؟ يعني أولا جزاك الله تبارك وتعالى خيرا على حرصك على تحري الحلال والكسب الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني الرجل أخذ بأهم أسباب الإجابة: مسافر، أشعث أغبر، رفع يديه إلى السماء بيلح في المسألة: يا رب يا رب، ومع هذا لا يستجاب له لخبث كسبه الذي منه يأكل ويشرب ويلبس ويتغذى ونحو ذلك. وفي البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لأبي بكر رضي الله تعالى عنه غلاما يخرج له الخراج، يعني عبد مملوك لأبي بكر كان بيعمل ويدفع أجرة عمله لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأتى هذا الغلام بشيء أكل منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوما ما، ثم قال له الغلام: أتدري ما هذا الذي أكلت؟ قال: لا. قال: كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية ولا أحسن الكهانة إلا أني خدعته. يعني صور له أنه بيحسن الكهانة، يعني بيعرف بعض الأمور الغيبية، فقال له: يحصل لك كيت وكيت وكيت أو نحو ذلك، مع أنه لا يحسن ذلك، خدعت. قال: فلقيني اليوم فأعطاني هذا الذي أكلت منه. قالت: فجعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يده بقاء كل ما في بطنه. جاء في بعض الروايات أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. هذا لا يثبت عن أبي بكر، ولكن حسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى بطرق أخرى. فمن هنا نقول أن مسألة تحري الحلال في الكسب ونحوه أمر لا بد منه. أما وقد تعرضت لهذا الموقف فالعمل كساعي بريد لا بأس به، والأجر المترتب على ذلك الأصل أنه حلال، لكن لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. فكونك تقوم بتوزيع مجلات فاضحة أو تدعو إلى المعصية والأفكار الهدامة والشرك بالله ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فطالما أنك لم تكن تعلم فنقول: عفى الله عما سلف، والتوبة تجب ما كان قبله. والله تبارك وتعالى لما نزل تحريم الربا قال الله تبارك وتعالى: إلا ما قد سلف، أي ما اكتسبتموه قبل ذلك دون أن تعرفوا أنه محرم. لكن هذه الأيام الثلاثة أو هذه الشهور المتبقية التي لا بد أن تعمل فيها، أرى أن تجتهد في التقليل ما استطعت من توزيع هذه الأشياء الممنوعة، فإن اضطررت لذلك وكان لابد من أنك تستمر معهم هذه المدة وإلا ترتب عليها مفاسد بالنسبة لك، أرى أن تتخلص من هذا الراتب الذي تأخذه. وإن كان ده في الحقيقة يعني قول أنا يعني لا أطمئن إليه، لأن الأصل أنك لا تقوم بتوزيع هذه الأشياء الممنوعة ولو بدون أجر، فاجتهد بارك الله فيك أن يعني تتهرب، تأخذ، تطلب أجازة، تفعل أي شيء، ولا تكون عونا لهؤلاء على نشر الرذيلة والإفساد في الأرض. والله عز وجل يوفقك لما يحب ويرضى.